السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده وحمده يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليه، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بالتوفيق من الله سبحانه وتعالى ما زلنا نواصل هذه المسيرة التي نقف فيها مع الكتب العلمية كتابا كتابا، نتعرف على ما فيه ونعرف اتجاه مؤلف هذا الكتاب ومذهبه وعقيدته، حتى نعرف ماذا نأخذ وماذا نظر من هذا الكتاب. وكما تعلمون أننا بدأنا بالحديث عن كتب التفسير لأنه أهم العلوم وأجلها. وفي اللقاء الماضي كنا عن تفسير البيضاوي، استطعنا في محاضرة كاملة أن نتحدث وأن نلقي الضوء على هذا التفسير. واليوم إن شاء الله تعالى نقف مع كتاب جديد، نعرف ونتعرف على مؤلفه، ونتعرف على المنهج الذي احتواه هذا الكتاب، حتى نعرف ماذا نأخذ وماذا نظر من هذا الكتاب. ولا يقلق البعض ولا يغضب كما سمعت في بعض الأحيان أن معظم الكتب فيها ما ينبغي أن نحضر أو أن نقف معه. هذا لا يجعلك تغضب ولا يجعلك تتأثر، لأن هذا إن دل فإنما يدلل على أن الكمال لله وحده، وأن الإنسان كما هو يصيب كما هو يخطئ، فينبغي إن شاء الله تعالى أن تأخذ ما أصاب فيه وتدعو له بخير، وأن تترك ما أخطأ فيه وتدعو له بخير أيضا إن كان من المجتهدين، لأن له أجرا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. تفسيرنا اليوم الذي نقف معه هو تفسير أبي السعود، وهذا الاسم قد لا يتردد كثيرا على الألسنة، وإن كنت أنصح أن يكون هذا الكتاب في مكتبة كل الشباب، فهو مرجع ثبت صحيح في التفسير يحتاج إليه كل مفسر وكل من أراد أن يتناول التفسير. اسم هذا التفسير، لأن ما قلته الآن هو نسبة إلى صاحبه المكنى بأبي السعود، أما اسم هذا التفسير فهو إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم. أكرر الاسم مرة أخرى، إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم. المؤلف كما قلت يكنى بأبي السعود، هذه كنيته، ويلقب بالقاضي وبالمفتي، يلقب بالقاضي وبالمفتي، وغالبا حتى يفرق بينه وبين كثير من المفسرين الذين تولوا منصب القضاء، إذا أرادوا أن يحددوه باللقب قالوا المفتي لأنه تولى الإفتاء فترة طويلة من عمره كما سنذكر، يعني كان مفتيا، مش على غرار المفتي بتاع دلوقتي، لا، كان يفتي بالحق، كان مفتيا فترة طويلة من عمره. اسمه في الأصل محمد، وهذا هو الاسم الأصلي له، بعيدا عن اللقب وبعيدا عن الكنية، اسمه محمد ابن محمد المادي الحنفي. أبو السعود هذا أو محمد هذا ولد في عام 893، يعني سنة 893 هجرية. هذا الرجل ولد في قرية قريبة من القسطنطينية، فهو تركي الأصل، فهو تركي الأصل. محمد هذا أو أبو السعود كان فضل الله سبحانه وتعالى عليه أنه ولد في أسرة توارثت العلم، وكان أبوه من حملة العلم ومن معلميه، ولذلك شاء الله سبحانه وتعالى له وقدر أن يرتضع العلم منذ حداثة سنه، تربى على موائد العلم في بيت عرف بالعلم والعلماء، ولذلك نهل من العلوم الكثير، ولم يكتفي بما يأخذه من أبيه وأقاربه، وإنما كان يتطوف على سائر أهل العلم في عصره وفي بلده، يأخذ منهم العلم ويرتوي من علومهم، ولذلك كانت بضاعته بضاعة جيدة في العلم، وحصل كثيرا من العلوم في الأدب وفي الحديث وفي النحو وفي اللغة وفي علم القراءات، كان كما يقولون بحرا وكان متفردا. نشأ شاء الله سبحانه وتعالى له بعد أن كان متعلما أن يصبح أستاذا ويدرس في مدارس تركيا شرته وفي البلاد حول بلدته، ثم شاء الله سبحانه وتعالى له أن يتولى القضاء، أن يتولى القضاء، تولى قضاء بلدة سمروس، تولى قضاءها فترة من الزمان، ثم تولى قضاء بلدة تسمى العسكر من بلاد القسطنطينية، ثم أصبح مفتيا لهذه البلدة، ومكث 8 سنوات يفتي، وكانوا يضربون به المثل في الفتوى، ولذلك كانوا يقولون أي فتوى كانت تأتيه إن جاءته باللغة العربية كانت الإجابة تكون على منهج السؤال، إن جاءه السؤال في صورة شعر أجاب عليه بالشعر، وإن جاءه السؤال في صورة نثر أجاب عليه بالنثر، وإن جاءه السؤال في صورة سجع أجاب عليه بالسجع، إن جاءه باللغة العربية أجاب باللغة العربية، وإن جاءه باللغة التركية أجاب باللغة التركية، وكان كما قلت ضليعاً في الفتوى، ضرب به المثل في الفتوى. هذه المرحلة التي قضاها من عمره، ومعروف أنه توفي بالقسطنطينية في سنة 952، يعني يبقى سنه كم سنة؟ احنا قلنا تولد سنة كام؟ 893، توفي سنة 952، سنه كم سنة؟ 59 سنة. هذه الفترة لحوالي 60 عاما كما رأيتم كلها كانت بين تدريس قضاء فتوى، لم يكن هناك له وقت للتأليف والتصنيف، ولذلك السعود ليس له مؤلفات نعرفها إلا هذا التفسير، لأنه كما قلت لم يكن لديه من الوقت ما يجعله مؤلفا ومصنفا، أو ليس عنده وقت أصلا للتأليف والتصنيف. وأنتم تعلمون لما كنا نتحدث عن بعض المفسرين قلنا هو تفرغ ترك القبر من كتابة والتأليف، إلا أن أبا السعود كما يقولون كان يستقطع من وقته حتى يخرج لنا هذا التفسير الذي أخرجه في عمر طويل، يعني ما مكث وعتف عليه مثلا كما رأينا من قبل عام أو عامين أو ثلاثة، لا هذا لم يحدث، وإنما مكث فترة من الزمان حتى يخرج هذا التفسير، مكث فترة من الزمان، وكان في عام يخرج بعض الآيات، في عام آخر يخرج بعض الآيات، في عام آخر يخرج بعض الآيات، ولنحى به هذا النحو انه في تركيا في هذا الوقت اشتهر في علم التأليف والتصنيف ان خرج جماعة من المؤلفين كانوا بيحاولوا يجمعوا بين الكتب ويحاولوا يأخذوا منها منهجا وسط، طلعوا منها منهج ايه وسط، زي ما البعض الان بيفعل يجي على بعض الكتب يقرأ من هذا وهذا وهذا وهذا، وفي النهاية يخرج بكتاب يجمع فيه بين ما قرأه من هذه الكتب. فجاء تفسير أبي السعود، تفسير أبي السعود هو نفسه يعترف بخط يديه في مقدمة تفسيره هذا التفسير كيف جاء به وكيف جمعه. تفسير أبي السعود كان مزيجا واستخلاطا من تفسيرين، ثم تفسير الزمخشري وتفسير البيضاوي، ثم آخر تفسيرين حدثتك عنه. وعشان كده أرجأت الحديث عن أبي السعود بعد أن أحدثك عن تفسير الزمخشري وتفسير البيضاوي، تبقى عرفت إيه هو منهج الزمخشري ومذهبه، وإيه هو منهج البيضاوي ومذهبه، ويبقى يسأل عليك تسأل نفسك طيب والله أبو سعود لما أخذ من هذين التفسيرين يا ترى هو على أي طريق؟ إحنا رأينا إن البيضاوي بيتنزع الميل أحيانا رأي السنة والجماعة، والميل أحيانا رأي المعتزلة، الزمخشري معتزلي صرف، يا ترى أبو سعود الذي استقى تفسيره من هذين التفسيرين وتأثرا بالغا بهذين التفسيرين، والله كان معتزليا وتأثر بهذا أم ماذا كانت وجهته وعقيدته؟ هذا سوف نعرفه إن شاء الله تعالى. فكما قلت هذا الرجل استطاع في فترة من عمره أن يستخلص وأن يخرج لنا بهذا التفسير، إلى أن توفي كما قلت في عام 952 ودفن بالقسطنطينية، وقبره بجوار قبر أبي أيوب الأنصاري الصحابي الجليل عليه رحمة الله. كما قلت الشاهد من تفسير هذا التفسير طبعا عبارة عن 9 أجزاء، يعني جزء 1-2 إلى أن تصل إلى 9، ولكن طبعا في الطباعة وتقسيم الأجزاء على سمة الترش المجلدات أخرجوا هذا التفسير في 4 مجلدات، المجلد الأولاني بيشمل الجزء الأول والثاني، المجلد الثاني بيشمل الجزء الثالث والرابع، المجلد الثالث بيشمل الخامس والسادس، المجلد الرابع بيشمل الجزء السابع والثامن والتاسع، اللي هو في يد الآن بياخذ 3 أجزاء، السابع والثامن والتاسع، لكن مجموع أجزاء التفسير 9 أجزاء يجمعها 4 مجلدات. كما قلت استقى هذا الرجل تفسيره من تفسير الزمخشري والبيضاوي. هو في مقدمة هذا التفسير سننظر ماذا قال وماذا كتب أبو السعود بخط يديه. أبو السعود في مقدمة التفسير في تفسير الصفحة الرابعة يتكلم عن المتقدمين والمتأخرين الذين اشتهروا في علم التفسير، بيقول: أما المتقدمون المحققون فاقتصروا على تمهيد المعاني وتشييد المباني وتبيين المرام وترتيب الأحكام حسب ما بلغهم من سيد الأنام عليه الصلاة والسلام، وأما المتأخرون المدققون فراموا على مع ذلك إظهار مزاياه الرائقة وإبداء خفاياه الفائقة ليعين الناس دلائل إعجازه ويشاهدوا شواهد فضله وامتيازه على سائر الكتب الكريمة الربانية والزبر العظيمة السبحانية، فدونوا أسفارا بارعة جامعة لفنون المحاسن الرائعة يتضمن كل منها فوائد شريفة تقر بها عيون الأعيان وعوائد لطيفة يتشنف بها الآذان، لا سيما الكشاف وأنوار التنزيل. أنوار التنزيل وصار التأويل ده اللي هو تفسير الايه البيضاوي زي ما سمناقولكم، فشوفوا هو بيمتدح هذين التفسيرين لا سيما الكشاف وأنوار التنزيل المتفردان بالشأن الجليل والنعت الجميل، فإن كل منهما قد أحرز قصب الصد أي إحراز. وأعبى يذكر محاسن هذين التفسيرين وأنه استقى وشارب منهما الكثير. طيب، هذه المقدمة قد لا تحمل على الاطمئنان بداية، إن هذه المقدمة تشعرك بداية أن هذا الرجل لا بد وأن يكون قد تأثر بالعقيدة، عقيدة مين؟ المعتزلة. هذه مسألة في بداية بخط يدين لا تشعر بالاطمئنان، ولكن الحق أنك لو أردت أن تقيم هذا التفسير لوجدت الأمر على خلاف ما ظننت، على خلاف ما ظننت. لماذا؟ أولا، الزمخشري والبيضاوي كما اتفقنا آنفا في علم الحديث، في علم الحديث أحيانا بيذكر الحديث بما يشعر بضعفه كما قلنا، مش كده؟ زي قيل وإيه وروي، لأن احنا هنبتدي نشوف بقى تأثره من عدة جهات: جهة الحديث، جهة المذهب، جهة العقيدة، الجهة الفقهية اللي هي هترجع برضه للمذهب وفقهياته. فمن ناحية الحديث بداية أحب أن أقول لك، وأنا ببدأ بهذا لأن لما هذا أضرب أمثلة هتشوف بيان بقى لهذه الأمثلة بيان حي، لما نذكر الأحاديث هتشوف منهج الرجل. كما قلت إني بضوي الزمخشري كان أحيانا نذكر الحديث بصيغة إيه؟ قيل وروي، دي صيغة تشعر بالإيه؟ بالضعف كما اتفقنا. وأحيانا يذكر الحديث بما يشعر بالصحة وهو ليس بصحيح، وأحيانا يحكم على الحديث فعلا بالضعف، لكن فيهم الاثنين عيب مشترك. هذا العيب المشترك ذكرهم للأحاديث التي تأتي في فضائل الصور. ففين هذا الكلام؟ قلت لك إن الزمخشري وصار على ضربه البيضاوي كلاهما بيخدم أي صورة بيفسرها بذكر روايات في فضائل هذه الصورة، يذكرها بما يشعر بالصحة مع أنها في الحق والواقع ليست بصحيحة. للأسف هذا التفسير وهو تفسير أبي السعود يقع في نفس الخطأ، أبو السعود واقع في نفس الخطأ في تناوله للأحاديث. غالبا بيعلق الحديث بقيلة أو بيصدره بقيلة أو روية أو بيختم أحيانا الله أعلم بهذا. يبقى الله أعلم بهذا دي تحيلك على إنك تعمل إيه؟ تبحث. الراجل قال والله لو قلت اللي أعرفه أما يطلع صحيح غير صحيح فالله أعلم. كل هذه كما قلت صيغ بتريح النفس وتطمئن إليها النفس، بل أحيانا بيذكر مراجع الحديث، يعني يقول أخرجه الترمذي وعند الدارمي وعند أبي داود يقول هذا. هذه أمور أيضا تريح حتى وإن لم يذكر لك درجة الحديث، لكن قال لك الله اخرجه الترمذي اخرجه ابو داود، اذهب للترمذي واذهب لابي داود وابحث شوف سند الحديث ودرجة الايه الحديث. هذه كما قلت امور مريحة، ولكنه في بعض الاحيان يذكر الحديث قال رسول الله عن رسول الله، ثم بعد هذا للأسف الشديد يظهر أن هذا الحديث ليس بصحيح، مع أن هذه الصيغة تشعر بالصحة بالصح. بل في بعض القصص يذكر أو يتحدث ويذكر بعض القصص مسند لبعض القصاصين، وللأسف الشديد هذا القصاص الذي ذكر عنه هذه القصة معروف بأنه يضع وكان من الكذابين الوضعين في القصص. إذن بداية في علم الحديث ينبغي أن تتحرى خلف أبي السعود، هذه أول مسألة ينبغي أن تتحرى خلف أبي السعود. وهنضرب مثالا بسيطا على هذا إن شاء الله تعالى. فمثلا في الجزء الأول وهو يفسر سورة البقرة، أتجد أن أبا سعود لما هيجي يختم سورة البقرة كيف سيختم سورة البقرة؟ قلنا هو بيختمها بالحديث عن إيه؟ عن فضل إيه؟ عن فضل السورة. نفس المنهج ونفس الكارثة التي موجودة عند الزمخشري وعند البيضاوي. اسمع، بعد ما ختم خالص ودي لنهاية سورة البقرة ذكر فضل سورة البقرة وهو ليس بصحيح. بعد ما ختم سورة آل عمران يأتي بما هو أيضا ليس بصحيح. أنا في اللقاء الماضي وإحنا بنتكلم عن البيضاوي بيقول إنه زي الزمخشري، قلت لكم إني في آخر سورة آل عمران ذكرت لكم رواية ذكرها البيضاوي نقلا عن الزمخشري في فضائل سورة آل عمران، تذكرونها؟ تذكرونها؟ في فضائل سورة آل عمران قلت لكم ليها في الأصل ليست بإيه؟ بصحيحة. تعال شوف كده أيضا في سورة آل عمران هتلاقي نفس الكارثة باللفظ كده. في آخر سورة عمران في الجزء الثاني، في الجزء الثاني في صفحة 137 بيقول إيه بقى؟ بيقول عن النبي صلى الله عليه وسلم نفس العبارة اللي كتبها الزمخشري اللي نقلها البيضاوي اللي بينقلها مين؟ أبي السعود. بيقول عن النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة آل عمران أعطي بكل آية منها أمانا على جسر جهنم. فاكرين الرواية دي؟ نفس الرواية ونفس اللفظ نقله بالضبط والحرف وبنفس الصيغة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعنه صلى الله عليه وسلم كربون، نقل بالكربون، طلع تفسير البيضاوي، طلع تفسير الزمخشري، طلع تفسير أبو السعود، نقل بالكربون في فضائل السور. وعنه صلى الله عليه وسلم من قرأ السورة التي يذكر فيها آل عمران يوم الجمعة، تكريم الغادي وتلكودي خليك تقرأ يوم الجمعة، ها يوم الجمعة صلى الله عليه وملائكته حتى تحجب الشمس. فاكرين هذا الكلام؟ نفس الكلام بنفس الصور بنفس الكربون. ده بخلاف انه هتيجي بقى في بعض قصص، في بعض القصص هيقول لك انه قال قصة كذا كذا كذا كذا كذا ويذكر القصة مثلا. لما تسمع مثلا وسبب نزول هذه الآية ما ذكر عن الكلبي، ولكن ما ذكر عن الكلبي عن أبي صالح أن الواقع كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، طب الكلب ده معروف أنه كان من الوضعين الكذابين خاصة في القصص. ولما جاء ومرض وده كلام أيل السيوطي في تفسير الطيب الدور المنصور هل بنتكلم عنه في ختام الدور المنصور. السيوطي يذكر قصة للكلب هذا، بيقول إن الكلب هذا لما مرض وأصبح في مرض الموت، طبعا الإنسان لما بيقترب من الموت دايما بيحاول إيه يستدرج ويلحق نفسه ويلحق نفسه. فكان في زمان الوضع في القصص وكان من المشهورين بالوضع في القصص الكلبي هذا، ووضع القصص ده كان بيبقى له أغراض عدة بقى، أحيانا إن هو فعلا النيل وتشويه صوت الإسلام، وأحيانا الكسب المادي، كان يخش القصاص على أي أمير أي خليفة يقول له يعني حدثني بشيء لم أسمعه من قبل. طب هو ما عندوش بضاعة صحيحة يجيب له شيء لم يسمعه من قبل، ويروح مخترع له حدوتة وحكاية. وأنا أذكر مرة قرأت في التفسير عن أحد القصاصين اللي هو يعني وضع آلاف القصص، دخل على أحد الأمراء وقال لي وحدثني عن قصة غريبة، فقعد يحدثه عن ديك في الجنة، وقعد يقول له كلام في الديك ده يعني حاجة أنت يعني منبهر. فبيقول بعد ما حكى حكاية الديك اللي في الجنة دي يعني هذا الامير، وده طبعا امير غبي وجاهل، جاهل ما هو ده جاهل، زي ما قلت بعضل الجهلة بعض الانصاف الوعاظ، او حتى زي ما قلت لكم في التلفاز في اسماء الله الحسنى، بصوا عمالين يحكوا بعض الجهلة قصص غريب جدا، وتبص بقى العوام يستعذبوه قوي، ولا الحدوته حلوه قوي، ده موسى ماشي وربنا نزاله وقال له اقعد بقى، ويجيبوا الثعبان اللي اسمه حسن ساعات يقعد يحكي كام حدوته كده، تلاقي الناس مطربه ومبسوطه قوي وتطرب لهذا تمام. فبيقولوا ان بعد ما حكى له حكايه ديك الجنه ده يعني اعطاه 100,000 دينار. عارفين 100,000 دينار يعني ايه؟ يعني ثروه، لان الدينار ما كان من ايه؟ من ذهب. فمغفل وصنع قصه حلوه وراح، لكن تخيل بقى لو دخل يقول له الحلال والحرام وانت مش عارف ايه وانت ايه وانت ايه، كان اداله بال عايز اقول يذبح ماشي يذبح. فالكلب هذا لما جاء وكان في مرض الموت بدت منه توبه، حب يعني يتوب بقى هيموت. فكما يذكر السيوطي ان قال للذين يجلسون حوله كل قصة حدثتكم بها عن ابي صالح فهي كذب وافتراء. تدور عليه تلاقي 99% من اللي قالوا لا لا عن ابي صالح. للاسف تيجي تقرا ابي السعود، اذا كان من ضمن الاخطاء اللي قراتها فيه، ان في بعض القصص وبعض اسباب النزول وما الى هذا، روح ذاكر عن الكلب عن ابي صالح، روح ذاكر هذا السبب. وطبعا هذا انا عرفتك هذا السبب لو قراته حتى في اي تفسير. ودايما اللي يقول لك عن الكلب عن الكلب يعني توقف واحضر، لانه كان معروف بالوضع وبالكذب والعياذ بالله، نعوذ بالله من هذا. فتنجى ما قلت هذا التفسير، ينبغي ان انت في القصة في الحديث في الرواية ينبغي ان تتحرى وان تقف معه وقوفا جيدا. هذا امر، هذا امر. الامر الثاني لما تأتي ونتكلم عن النواحي الفقهية، انا لما جيت عرفتك على ابي السعود قلت العماد اللي ايه الحنفي، يبقى هو مذهبه ايه حنفي، وتجد ان كان مذهب الزمخشري حنفي برضه خد بالك، فهو تأثر فعلا بالمذهب الحنفي وشرب المذهب الحنفي. وعلى فكرة المذهب الحنفي منتشر جدا في تركيا ومنتشر جدا في مصر، تبقوا عارفين يعني منتشر جدا في تركيا ومنتشر جدا في مصر، زي ما هو منتشر ايضا منتشر في تركيا ومنتشر في العراق، لان ابو حنيفة كان يعني في هذه المنطقة وتأثر به كثيرا، فهو كان متأثرا بالمذهب الحنفي. ابي السعود مقل في ذكر القضاء الفقهية، يعني ما تقدرش توفي مسألة فقهية من تفسير ابي السعود، تقدرش تقول والله انا هاجي اتكلم في آية فيها فقهيات فيكفيني ابي السعود، لا ما ينفعش. لا ليه؟ لانه مقل جدا، ولما بيذكر المسألة الفقهية يذكر آراء الفقهاء دون ذكر أدلة غالبا، يعني يقول لك الشافعي قال كذا، مالك قال كذا، أبو حنيفة قال كذا، وفي النهاية يرجح رأي أبي حنيفة، يرجح رأي أبي حنيفة حتى وإن لم يذكر له دليل، خلاص هو في النهاية يميل إلى ما قاله إيه أبي حنيفة، حتى لو كان في نصوص تخالف ما قالها أبو حنيفة. نضرب مثالا على هذا، في تفسير سورة البقرة في قول الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور غفور حليم. العلماء اختلفوا، طبعا احنا عندنا في يمين لغو ويمين منعقدة ويمين غموس. يمين لغ، يمين منعقدة، يمين غموس. اللي بيحكم او اللي بيفرق بين اليمين المنعقدة واللغ وبين اليمين الغموس هو عامل الزمن. عامل الايه؟ الزمن. يعني اليمين المنعقدة بتكون على شيء، على شيء سيأتي، لسه حاجة ايه؟ مستقبلية. يعني زي ما اقول لك هجي، والله هجي لك يوم السبت، او عشان اعلن النهارده الحد يبقى والله هجي لك يوم الثلاث، ده اسمه يمين ايه؟ منعقدة. انعقدت عزمي وانعقدت نيتي على المجيء لك في المستقبل اللي هو يوم الثلاث. اما اليمين الغموس فهو الحلف على شيء مضى، اقول لك والله انا جيت لك امبارح، ما انا حلفت على شيء ايه؟ على شيء مضى. تمام. فاليمين الغموس اللي هي الحلف على شيء مضى بالتأكيد انت بتبقى متأكد هو حصل ولا ما حصل. يعني بقول لك والله انا جيت لك امبارح، ممكن اكون فعلا جيت لك وممكن اكون ما جيت لكش، ده امر غايب عني ولا انا عارفه كويس. ولذلك لو كنت كاذبا يبقى انا متعمد ايه؟ متعمد الكاذب. وعشان كده لما بذب في هذه اليمين، وعشان كده سموها يمين غموس، تغمسني في النار، لان ببقى ايه؟ ببقى ايه؟ متعمد الكذب. اما ان كنت صادقا خلاص فلا شيء، والله انا جيت لك امبارح وانا فعلا جيت لك فلا شيء. اما لو قلت لك والله انا جيت لك وانا ما جيتش يبقى انا فعلا متعمد الايه؟ الكذب. ومن اجل هذا سميت يمين غموس، لان الكاذب فيها متعمد، وتعمد الكذب فيه استهزاء بلفظ الجلالة، وفيه وفيه وفيه وفيه، ولذلك يكفي ان انا اقول لك فيه استهزاء بالله، بس استهانة بالله، بتقول والله انت كذاب فتغمسك في النار. اما اليمين المنعقدة فالحلف على شيء في الايه؟ في المستقبل. انا بحلف ليه؟ علشان اؤكد لك ان انا جاد وعازم وعاقد النية، وعشان كده سموه ايه؟ منعقدة. ببقى فعلا عاقد، فدام حلفت بالله ده دليل على ان انا ايه؟ دليل على ايه؟ ان انا فعلا ناوي، عاقد النية، عاقد النية. فوالله لو انا بحلف، لو انا بحلف وفي نيتي الوفاء، فان تمكنت من الوفاء جيت لك فعلا خير مبارك، وان لم اتمكن من الوفاء مرض. مش ممكن امرض ما اقدرش اجي، ظرف خارج عن ارادتي فما اقدرش اجي، حصل لي حاله وفاه ها فما اقدرش اجي، ده يحسب ايه؟ يحسب ايه؟ يعفو الله عنه. لا، يعفو الله عنه. والنبي قالها واعطاها قاعده، ليس الخلف ان يعد الرجل وفي نيته ان يفي. خلاص انا اهم حاجه تبقى نيتي وقت ما حلفت فعلا ان انا ايه؟ ناوي. جاء ما هو خارج عن ارادتي عفى الله عنه. قعدت وليس لي عذر فانا مطالب بكفاره يمين. اللي هي ايه بقى؟ مش على طول الصوم ثلاث ايام، لا، اطعام عشره مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم، مش كده؟ وبعدين وتحرير رقبه، وفي النهايه مفيش لا ده ولا ده ولا ده، تكون ايه؟ فصيام ايه؟ ثلاثة ايام. ما بقولش تحرير رقبه لسبب لان هي مش موجوده الان. يبقى وما بقولش نص الايه. يبقى ان شاء الله تعالى فصيام ثلاثة ايه؟ ايام، فتعرف كفارة ويبقى عفى الله عنك. لكن في بقى ما يسمى باليمين الايه؟ اللغو، اللي هو لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمان. ايه بقى اليمين اللغو؟ ايه بقى اليمين اللغو اللي ربنا ما بيأخذنيش عليه؟ لا علي كفارة، لا في الدنيا، دي في الدنيا، ولا اغمس في النار. يعني لا هي منعقدة ولا هي غموس. ايه هي بقى؟ ايه الفقهاء اختلفوا في تحديد صورة اليمين اللغوة. فابو حنيفة بيرى أن اليمين اللغو أن تحلف على الشيء وتظن أنه كما حلف ثم يظهر لك أنه على غير ما حلف. إزاي؟ أنا شايف واحد جاي مثلا من بعيد فبقول لك الحمد لله عبد الحميد جه، والله جه، والله العظيم سلام، والله جه. صاحبنا بعد ما قرب منك قلت الله ده مش هو، لكن انت وهو من بعيد شفته ايه؟ هو عبد الحميد، فحلف فظن انه هو فظهر لك انه ليس هو. تقول لي شفت بقى اهو جمال كسر الكباية، هو اللي تغلط، والله هو اللي كسره، حد داخل غيره؟ الاقي سعيد يقول لك ما تظلموش، ده انا اللي كسرته، انا بحلف وانا اظن انه هو، ها ليس في نيتي كذب اصلا، انا بظن كده خلاص. فهو صورة اليمين اللغو عند ابي حنيفة ان يحلف على الشيء يظنه هو ثم يبدو له انه ليس هو، ده عند ابي حنيفة. عند الشافعي صورة اليمين اللغو يقول هو ما جرى على لسان العرب ولم تنعقد به نية، زي تفضل والله، لا والله، كل والله، لا والله. واحنا الحمد لله يعني اساتذه في الحكايات دي، اساتذه بسم الله ما شاء الله، فتقعد تقول له والله لن تطالع، يقول لك والله ما هقدر، وفي الاخر يطلع والله لا تاكل، والله ما هقدر اكل، صدقني والله ما هاكل، وفي الاخر ياكل. طيب يروح فين بقى باليمين ده بقى؟ طبعا هو ما تبقاش النوايا هنا ايه؟ يعني منعقده، لا متوجهه الى كذب ولا الى غيره، دي بيسموها الكلمات الايه؟ الدارجه، اللي تجري على الالسنه دون ان ينعقد بها ايه؟ نيه. فرأي الإمام الشافعي أن صورة اليمين اللغو هي اللي أنا قلتها لك، لا والله، بلا والله، كلا والله، تعالى والله، لا والله، إحنا بسم الله ما شاء الله زي ما قلت يعني. طيب نشوف أبو السعود هيقول إيه وهو بيفسر الآية لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. بيقول وقد اختلف فيه، اللي هو ايه؟ اليمين اللغو. وقد اختلف فيه، فعندنا لو واحد بقى مش قال، مش عارف مين ابو السعود ده كويس، عندنا دي يعني عند مين؟ عند مين؟ ده انت دلوقتي عارفين ان انا الحنفيه، لكن انا طلعت ده وقرات فعندنا عند مين؟ يبقى فعندنا يبقى عند مين؟ عند الاحناف. فعندنا هو ان يحلف على شيء يظنه على ما حلف عليه ثم يظهر خلافه، واضحه الصوره دي بالنسبه لنا هو. فانه لا قصد فيه الا الكذب، وما قصدش ايه؟ يكذب، تمام. وعند الشافعي رحمه الله هو قول العرب لا والله وبلا والله مما يؤكدون به كلامهم من غير اختار الحلف بالبال، يعني الحلف ما هوش منعقد في القلب ولا في البال، يعني كلمة ايه؟ دارجة. فالمعنى على الاول اللي هو على رأي الاحناف يعني لا يؤاخذكم الله، اي لا يعاقبكم بلغو الايه؟ اليمين، لان اللي بيظن الشيء كما هو وبعدين يظهر له انه ليس هو، ده مرفوع عنه الايه؟ العقاب. فالاول لا يؤاخذكم، اي لا يعاقبكم بلغو اليمين الذي يحلفه احدكم ظانا انه صادق فيه، ولكن يعاقبكم بما اقترفته قلوبكم من اثم القصد الى الكذب في اليمين وذلك في الغموس. وعلى الثاني اللي هو على قول مين؟ الشافعي بقى، لا يلزمكم الكفاره بما لا قصد معه الى اليمين، ولكن يلزمكموها بما نوت قلوبكم وقصدت به اليمين ولم يكن كسب اللسان فقط، والله غفور حيث الى الباء وحليم وكذا وكذا وكذا. اسمع بقى، ارجح ازاي بقى؟ وفيه ايذان بان المراد بالمؤاخذة المعاقبة، اللي هي الكلام ده يفهم منين؟ من قول الاحناف، يعني على قول الاحناف اللي فسروا ان اليمين اللغو وان يحلف على الشيء ويظنه هو وليس بهو، يبقى معنى عدم المؤاخذة ان الله لا ايه لا يعاقبه، والمعنى على ما ذهب اليه الشافعي انه لا كفارة عليه، لا كفارة ايه عليه. هو بقى لما رجح بيقول ايه المعنى بقى المراد فعلا، ان المراد بالمؤاخذة المعاقبة، اللي هو لازم قول مين؟ لازم قول الاحناف، لا ايجاب الكفارة، اللي هو لازم قول مين؟ الشافعية، لا ايجاب الكفارة هي التي يتعلق بها المغفرة والحلم دون. طبعا هذه الكلام والجزئية الترجيحية دي لا يلتفت اليها اي قارئ، لا يلتفت اليها اي قارئ. وهنا هو بيستبعد قول الشافعية لا عدم الكفارة زي قول الشافعية، وبيرجح قول الأحناف، مع أن أهل التحقيق قالوا إن هذا الكلام من قبيل تعدد الآراء على سبيل التنوع وليس على سبيل التضاد. يعني اليمين اللغو أنواع، منها أن يحلف على الشيء يظنه هو ثم يظهر له أنه ليس هو، منها أن يحلف بالكلمات الدارجة التي تجري على اللسان كما كانت عدد الايه العرب، فسموا ان ده اختلاف ايه اختلاف ايه تنوع وليس ايه تضاد. لكن هنا أبو السعود من تاج هذا المنهج جعلك درى كأنه يتعارض مع رأي ليه الآخر، ثم رجح رأي أبي حنيفة دون حتى أن يذكر ما هو المرجح من الأدلة، دون أن يذكر هذا، مع أن الراجح أن المرجح معش من الاثنين، من العقوبة ومن إيه ومن الكفارة، من العقوبة ومن الإيه، يعني لا عقوبة عليه ولا كفارة عليه. إذن في مجال الفقهيات بأقول هو مقل، وحينما يذكر مسألة يرجح فيها غالبا قول أبي حنيفة، وهو لا يذكر غالبا أدلة، إلا ده قال وده قال والرجح كذا في المسألة، وفي النهاية يخرج قول أبي حنيفة. ففي تناول للقضايا الفقهية أبو السعود لا يشفيك ولا يغنيك، تمام؟ يبقى دي الجزئية الثانية. انت طبعا لسه مش سهر تقول لي طب انت قال في اول كلامك لا غناء لنا عنه، لابد ان يكون مش عارف ايه، ولابد ان يكون ايه، فين الكلام ده؟ هقول لك ليه. اما نيجي بقى نتكلم عن ابي السعود من ناحية العقيدة، من ناحية العقيدة. طبعا انا قلت ان ابي السعود في مسألة العقيدة كلامه في المقدمة يخوف، ولكن في حقيقة الأمر قلت لك هتجد الأمر على غير هذا. ليه؟ أبو السعود سني بحر أثني بحر، وعشان كده بقول لك بقى لا غناء لك عن هذا التفسير. ليه؟ هذا التفسير إن كان يحمل قصورا في القضايا الفقهية، يحمل قصورا في الحديث من جهة زي ما قلنا عدم الضبط والتخريج، تمام، إلا أن هذا الكتاب من ناحية العقيدة فيه المنهج السني السلفي، وعشان كده أصحاب المدارس السلفية يحبوا هذا التفسير، لأنهم بيهاجموا البيضاء وأدم الزمخشري وهم محقون. بس طبعا انا بجب نقول لك احرقه ولع فيه، احنا قلنا لا، احنا ناخذ ما طاب ونترك ما ايه ما لم يطب، ده منهجي، ما لا يؤخذ كله فلا يترك كله. فيحب تفسير ابو السعود جدا لانه تفسير سلفي بحت، تفسير سلفي بحت. مع انه كما قلت شوف بيبصر فين الزمخشري وليه والبيضاوي، لكن هي دي بقى الميزة، ان فرق كبير بين ان تقرأ وتتعلم وبين ويكون لك منهجك وحصمتك الدينية وبين ان تقلد وتتأثر، تقلد وايه تأثر. وعشان كده سعود لما شرب العلم الصحيح خده حصانة، وبقى عامل زي الطالب او زائر العلم متخصص اللي خد مصر الاول حصانة وبعدها انفتح على انه ايه يقرأ، فيقوم مع انه يقرأ ويحب منهج الكاتب الا انه لا يقلبه في باطله ولا يتأثر بمذهبه الباطل. وده بقى الفرق بين العوام لما تيجي تقرأ والمتخصص لما يجي يقرأ. العوام، وانا بقول كلمة عوام، انا يعني انا بعضهم بيسألوه بيقولوا ايه رأيك في عبد الله بن بدر، فقال وكويس بس هو في عيب، خلوص ابو ايه عيبه، قال تلمذته كلهم من العوام، مش عامل المدرسة كده مثلا يأصل فيها شباب زي ما بيعمل فلان وفلان وفلان، مش عارف كده اسماء يعني، من العوام، تلمذته من العوام. طيب فليه الاخ بن صحيح بيقول لي طب ليه انت بتعملش مدرسة مرس فيها اصول فقه ومصطلح حديث علوم قرآن كده يعني؟ قلت له دي لما بحب اعملها في بيتي، لكن في المساجد احب افيد الكل. قال له اصل بيتهموك ان انت تلمذتك من العوام، بقول عليكم يعني عشان تزعلوا من العوام. قلت له طيب انا عايز فلان اللي قال اني تلمذت من العوام ده، فجابوا لي واحد من فلان ده واشباه، قال لي انا قلت كده وانا ما زلت بقول كده انت تلمذتك من العوام. قلت له حلو انت حكمت عليهم ان هم من العوام؟ قال لي. قلت له انت من ايه؟ شوف هو حاطط في دماغه ان هو ايه في كده بعض المشايخ خمسات مشايخ حتى موجودين الان يقعدوا اثنين ثلاثه يقعد ايه يقول له كلمتين اصولي وكلمتين مش عارف مصطلح كلمتين ايه، وبعدين يزرع في مخه ان هو ايه اعلم من الارض وهو اللي بيتلمسه ده بقى عالم. فبص ايه بص الباقي الناس بايه، ودي مصيبه بالزراء، فباقي الناس عنده بقت في نظره ايه من العوام، وهو بقى منين بقى من الخواص بقى. فمسكته بقى تعالى يا حبيبي انت منين، انت عارف نفسك من ايه؟ وانا في الارجنتين عارفين انت طبعا. نعم واخد بالك، فانا سميتها كده ان في واحد طلعها عليا كده كل ما تقول لهم الدكتور عبد الله في الارجنتين فخلاص بعت يعني. فوالله كنت تبص كده الواحد في دول ماشي منتفخ والله وحوالي بقى اللي شاف العاملين يجروا حريب على شماله ويمينه مش عارف ايه، عايزين نقول لك ده فلان ده علامه. ايه والله باللفظ كده، مش مره جابوا لي واحد ده علامه في ايه؟ قعدت اسمع العلامه ده والله كنت احذفه من مواضع دول. العلامه دي كارثه، هذه كارثه انك ما تقف على قدر ده. لا والله يا ابني انا وانت حتى اليوم والله يعني واحد مش عارف يقول ايه ومن العلماء فعلا ما ايه يا ابني قديم ده انا لسه قالت لسه بنتعلم والله والله انا واحد بقول عن نفسي انا والله قبل عند نفسي كده والله ما زلت اتعلم وساظل اتعلم الى ان اموت ولا استحق والله لفظ عاد ولا استحق وبحلف بالله على هذا ليست من باب تواضع من باب احقاق الحق احقاق الحق ان عالم دي كلمة يعني مش اي واحد بياخدها يا ابني مش اي واحد بياخدها فدي بقت كارثة شوف حط في دماغه ايه فاللي زي دول يقعدوا بقى يقرأ هو منهجه منهج من قرأ له او من علمه دي كارثة لا اللي عنده بقى حصانة علمية واخد علم صحيح لا يتأثر باحد ولا يؤثر فيه احد هو معه الميزان ما كان من الحق قبله وما كان من الباطل اباه وقف فيه على طول كده. ما قلت مش معنى ان ابو سعود ذكر في كتابه متأخر من الزمخشري البيضاوي ان هيبقى كده معتزل زي زيهم. لا والله تعال بقى امثلة كثيرة جدا ونشوف احنا ضربنا امثلة قد ايه كان الزمخشري بيطوعها لخدمة مذهب الايه المعتزل. نشوف هل ابو السعود صار على منهجه ام ماذا فعل. نشوف ان شاء الله تعالى. نعم. في سورة النساء هنمسك قول الله سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. فاكرين الزمخشري قال ايه؟ تفتكروا؟ قلنا الزمخشري قال ايه؟ قال ان الايه دي دليل بين واضح على ان مرتكب الكبيره الذي مات ولم يتب منها خرج من الايمان ولم يدخل في ايه؟ في الكفر. فهو في منزله بينه. فاكرين الكلام ده؟ قال بدليل ان الايه دي حكمت على قاتل النفس بالخلود في الايه؟ بالخلود في النار. فمعنى انه يخلد في النار ما تقدرش تقطع له بالايمان لان المؤمن اللي يخلد في النار. تمام؟ ولا تقطع له بالكوب الاسلام اللي هي لا اله الا الله محمد رسول الله. وطبعا ده كلام غريب ان ازاي ده معاه اصل الاسلام وازاي بتقول هو خرج من الايه؟ من الاسلام ازاي؟ ما تفهمش. هو هي كده هي كده. فلما تيجي بقى تقول بقى الراجل ده تعصب بالزمخشري والبابا تفتكر ان هيها نفس الملك. طب نشوف ابو السعود قايل ايه؟ قايل ايه؟ يقول: ولما بين حكم القتل الخطأ، لأن قبلها آية القتل الخطأ، وفصل أقسامه الثلاثة، عقب ذلك ببيان القتل عمدا، خلا أن حكمه الدنيوي، يعني الآية دي ما جابتش الحكم الدنيوي، طب هو في الدنيا على إيه؟ لأن هي كلها بتقول إيه؟ فجزاؤه إيه؟ جهنم. ده فين؟ غضب الله عليه ولا على كل دي عقوبات ايه؟ ايه؟ تحصيلة في الاخير. طب عقوبتك في الدنيا ايه؟ اللي بيقتل المؤمن متعمدا عقوبته في الدنيا ايه؟ فهو بيقول خلا ان حكمه الدنيوي، يعني هنا ربنا ما ذكرش حكم الدنيوي ايه؟ قد بينه في سورة البقرة. في سورة الايه؟ بقرة. مش ربنا سبحانه وتعالى اتكلم في سوره البقره كتب عليكم الايه؟ قصاص في الايه؟ قد ايات القصاص. الحر بالحر، العبد بالعبد، والانثى بالايه؟ بالانثى. فقايل ان هو لا اكتفى هنا ببيان العقوبه الاخرويه، لان في سوره البقره بين العقوبه الايه؟ الدنيويه اللي هو الحد والقصاص. فاقتصرها هنا على حكمه الاخروي. اسمع بقى. روي ان مقيس بن ذبابه الكناني، الروايه اللي جايه دي تحسبها ايه؟ تحسبها ايه؟ عايز اسمع تحسبوها ايه؟ ليه؟ لان شوف بيت العلماء ازاي؟ امسك بتوع الخواص دول. تمام؟ يبقى هو هنا كانه حكم على الايه؟ حكم على الروايه اهو. خلاص يبقى انت كده هو حاكم عليها عشان كده بغلطات لابسه امثله بالكلام ده لانه زي معايا. فما يجيش بقى واحد يروح طالع عامل له خطبه جمعه وروح حاكي لي في نزول الايه؟ الايه. وبعدين يجي يقول لي ما هي موجوده ايه في السعود. يا ابني ده في روية تخطر من عين. فبيقول روية ان مقيس بن ربابه الكناني وكان قد اسلم هو اخوه هشام وجد اخاه قتيلا في بني النجار. يعني مقيس هذا كان له اخ اسمه هشام والاثنين اسلم، وفجأة لقى اخوه هشام ده مقتول فين؟ في بني النجار. عارفين بني النجار دول مين؟ اخوال النبي. فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر له القصة، فارسل عليه السلام معه زبيب بن عياض الفهري وكان من اصحاب بدر الى بني النجار يامرهم بتسليم القاتل الى مقتل ليقتص منه اذا علموه او باداء الديه ان لم يعلموه. يعني بعت مع واحد قال له روح بني النجار قول لهم لو تعرفوا من القاتل سلموه، الوقت مش عارفين ادفعوا لي ليه؟ ادفعوا لي. تمام؟ ان لم يعلموه. فقالوا سمعا وطاعه لله تعالى ولرسوله عليه السلام ما نعلم له قاتلا، ما نعرفش، ولكننا نؤدي ديته. فأعطوه 100 من الإبل فانصرف راجعين إلى المدينة، خد بعض ورجع هو واللي معاه، حتى إذا كان ببعض الطريق أتى الشيطان مقيسا فوسوس إليه فقال أتقبل دية أخيك فيكون مسبة عليك اقتل، وكان معه رجل من بني النجار، اقتل من معك من بني النجار اللي هو الزبير بن ايه معبد اصلا من بني ليه من بني النجار. فالشيطان قال له اقبل دية ودم اخوك وروح كده موته قصاد اخوك. يلا طبعا دي قصة حلوة اول الحكاية، وخنزول هذه دي كويسة جدا. ها اي واحد بقى من نياهم يطلع يقول ما فيش مشاكل، فيكون نفسا بنفس وفضل الدية، يعني تبقى قتلت نفس بنفس وانت كمان فزت بالايه بالدية. فتغفل الرجل، الرجل خد غفلة كده نام شوية، فرماه بصخرة فشدخه فصار دماغه خالص، ثم ركب بعيرا من الابل واستاق بقيتها راجعا الى مكة كافرا وكفر كمان، قال ايه الاسلام ده وبتاعه وعدل عبادة الاصنام كمان. ولذلك بيقول وهو يقول انشف شعر بقى، قتلت به فهرا وحملت عقله صراط بني النجار اصحاب قارئ، وأضغطت صقري واضطجعت موسدا وكنت الى الاوثان اول راجعي. يا الله على عبادة الاصنام على طول. فنزلت الايه دي راحت نازله ايه راحت نازله بيقول وهو الذي استثناه. شوف بقى بيبنوا على قصه باطله قصه اخرى ايه باطله، والحكاوي تجر بعضيها والقعده تحلى والناس تسمع وتنبسط. يلا وهو الذي استثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح ممن امنه، يعني اعطى الناس كلها الامان الا هذا الرجل، فقتل وهو متعلق باسطار الكعبة. اسمع انت برضو الحكاوي دي، كله بيجر كله بقى والناس تنبسط. اسمع بقى وقوله متعمدا حال من فعل يقتل، يعني بدا يخش في بعض الايه الامور النحوية. خلاص نيجي بقى لبيت القصيدة بعد بقى ما عاد يذكر الامور النحوية وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. اسمع بقى الامور، والآية الكريمة فيها من التهديد الشديد والوعيد والأكيد والفنون والإضراب والإرعاد، عايز كل الآية دي يعني حملت كل فنون التخويف. تمام. وقد تأيدت بما روي من الأخبار الشداد، في برضه أخبار كتيرة جت في عقوبة قتل الناس، قتل النفس طبعا منها بقى اللي ملعانة على قتل مسلم ولو بشق ايه كلمة، هي ان لو ان رجل رضي بقتل رجل مسلم حتى في ذات قتل في المسجد قبة في المغرب اصابته لعنة الله، بدأ يذكر احاديث كثيرة. تمام. ذلك من الخوارج، تمسكت الخوارج والمعتزلة، هذه بقى مربط الفار، يبقى الخوارج والمعتزلة تمسكوا بظواهر هذه الروايات ان هو ايه ان هو ايه الخوارج كفروا والمعتزل اخرجوه من الاسلام، مع انهم ما دخلوش في الايه حطوه في الفروس كده، مع انهم ما دخلوش في الايه في الكفر باش معرفش من وجهه. خلاص. تمسكت الخوارج والمعتزله بها في خلود من قتل المؤمن عمدا في النار. اسمع بقى، ولا متمسك لهم فيها، يبقى هو بيرد على مين؟ هم تمسكوا بيها، هو بيقول ما لهمش ان هم يتمسكوا بيها، يبقى راضي باقوالهم ولا غير راضي؟ ده متاثر بالزمخشري الورق ولا، لكن في النهايه بيعمل ايه؟ بيعمل ايه؟ منهج السلف واهل السنه والجماعه. ولا متمسك لهم فيها الا لما قيل من انها في حق المستحل، يعني بعض العلماء قالوا لا يا اخوانا احنا لا نكفره ولا طب خالد في جهنم دي توديها فين وربنا حكم عليه بالخلود ولعنه واعد له عذابا عظيما. بعض العلماء عشان يخرجوا من هذا قالوا ان هذه الايه جاءت في حق المستحله, يعني من قتل مؤمنا وهو يستحل قتل النفس. طبعا المستحل قتل النفس بس خلاص. فقالوا بعض العلماء ودراء وخاصة اللي هم بيروا صحة الرواية اللي فاتت دي انها صالحة لان تكون سبب الايه سبب النزول, فيبقى مقيس هنا لما قتل ايه مستحلا بدليل ان هو عاد لعبادة الايه الاصنام عملوا على كده. يقول الا ما قيل انها في حق الايه المستحل, وده كان رأي مين كما هو رأي عكرمة. فكان عكرمة بيرى ان هذه الآية في حق من قتل وهو يستحل ليه القتل تمام, واضرابه بدليل انها نزلت في مقيس وقد ارتد حسب ما مر حكايته. الا اني يا بسعود يقول الا بقلش انها في حق اللي فعل هذا متعمدا, لان طبعا برضو سبب النزول ده غير ايه غير صحيح, والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فهو معنى كلامه ان هذا القول عنده غير مقبول, فان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب, بل لان المراد ادي بقى مذهب اهل السنة والجماعة ايه بقى المراد زي ما بيرجحه ابو سعود, بل لان المراد بالخلود هو المكس الطويل زي ما انا قلت لكم قبل كده, وده رأي اهل السنة والجماعة. طول المكس, الا ان المراد بالخلود والمكس الطويل لا الدوام, لتظاهر النصوص الناطقه بان عصاة المؤمنين لا يدوم عذابهم. ممكن تطلع مشكله لابي السعود, ودي طلعت اهل السنه والجماعه المعتزله رد عليهم قالوا لهم طيب اذا كان انتوا بتقولوا كده وان ده طول مكس لا, طب ده في من النصوص ما يؤيد كفره بدليل ان كل ذنب بتموت عليه حتى لو ما تبتش ممكن ربنا يغفره لك الا ايه الا الشرك. طب ما هو الصحابه يعني الذنب الوحيد الذي لا يغفر هو الشرك, قالوا اه. طيب ما الصحابه عدوا قتل العمد شرك بدليل ان هو بيقول اهو الا ما روي ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال لا توبة لقاتل المؤمن عمدا. ادي حجة للمعتزلة ملوش ايه ملوش توبة, يبقى هو ايه ولذلك الخوارج قالوا ملوش توبة ده ايه يبقى كافر, والمعتزلة قال اه بس احنا قلت كافر اسلام بس ما دخلش في الكفر خلاص. وكذا ما روي عن سفيان ان اهل العلم كانوا اذا سئلوا قالوا لا توبة له. طب رد اهل السنة ورأيك انت ابو السعود ايه؟ يقول والقول ان ذلك محمول على الاقتداء بسنة الله تعالى في التشديد والتغليظ. يعني ربنا لما قال جهنم خالدا فيها كان بايه برهابه عشان ما يفعلهاش عشان نفسه ما تسولوش. قالوا كذلك العلماء لما قالوا لا توبة له زي ابن عباس وغيره بيمشوا على سنة الايه في التشديد والسد عشان يخوفوه, فلو قالوا له مش هيبقى لك توبة يعمل ايه ما يقتلش خلاص, لان يعني يقول لك طب ما اموت واتوب خلاص لا يقول لك. فده خارج مخرج الايه مخرج ايه, وده كان رد اهل السنه والجماعه, ده خارج مخرج ايه الترهيب والتشديد والزج بدليل يا ابني في حديث الذي قتل 99 نفس واكملها وتاب فتاب الله. طب منين تاب الله عليه ومنين بيقولوا لا توبة له؟ والوقت صحيحة والله عن ابن عباس وغيره لا توبة له. أيوة لأن ده خلاص زي ما قلت فعل, وعشان كده هو هيجيب رواية تانية لابن عباس هيفهم بقى المعتزلة والخوارج إيه مقصد ابن عباس ويشرح لهم راهي أهل السنة الجماعة بالضبط إيه, وده بقى جمال تفسير أبي السعود عشان تبقى عارف جمال تفسير أبي السعود. اسمع بقى يبقى فهذا منهم محمول على الاقتداء بسنة الله تعالى في التشديد والتغليظ, وعليه يحمل ما روي عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبى الله أن يجعل لقاتل المؤمن توبة. فليقول والأصل أن له توبة وكيف لا، وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجل سأله ألقاتل المؤمن توبة؟ قال لا. وسأله آخر ألقاتل المؤمن توبة؟ فقال نعم. فصل ازاي؟ هو بقى يوضح لك بقى وهيبين لك ابن عباس قال كده مرة وكده مرة ايه عشان تفهم الكلام اللي تقوله. ده مرة قال اه ومرة قال ايه لا. فقيل له قلت لذلك كذا ولهذا كذا، فلما؟ قال كان الاول اللي هو قال له لقاتل المؤمن توبة، فقال له ايه لا، كان الاول لم يقتل بعد، فقلت ما قلت كي لا يقتل. هو بيفكر يموت واحد فلاقي يقول لي ها قاتل المؤمن يبقى له توبة، قلت له لا، يبقى كده هيعمل ايه؟ مش هيقتل، مش هيقتل. حلو قوي. واما الثاني فكان قد قتل، فقلت له نعم لئلا ييأس من رحمة الله. يبقى هما بداية بيقولوا ملوش توبة ليه؟ عشان ايه؟ ينصار. اما لو جاله وقاتل فعلا هقول له ايه؟ هقول له بلا توبة. بدليل اللي هو قلت لك حديث اللي قتل 99 نفس وقتلناها بالايه؟ ده فهم لازم يفهموه، وده فهم اهل السنة والجماعة. وده فهم اهل السنة والايه؟ والجماعة. ودي مسألة كان لازم يعني كلام طيب، هو لازم تفهموه تعرفوه، لازم تفهموه سوا ان شاء الله تعالى. تمام؟ يقول وقد روي عنه جواز المغفرة بلا توبة ايضا، يعني حتى والله لو ما تابش برضو امر مفوض لمين؟ لله، وممكن ربنا يغفر له اي مشكلة. ايضا حيث قال في قوله تعالى فجزاؤه جهنم، الآية هي جزاؤه، هو الاصل من ده جزاء. زي ما قلنا لو عصيتني جزاءك الضرب، فجيت عصيتني هل بالضرورة انا لازم اضربك؟ انا بينت لك الايه؟ الجزاء. لكن بعد كده بقى كما ارى ان شئت جزيتك وان شئت وهكذا واعذبه وهكذا الله. قال ان جزاءك هيكون كذا وكذا وكذا وكذا، ولكن ليس هذا ايجابا على الله، هو بين لك الجزاء، فان شاء جزاك وان شاء عفا بس. كل ده منهج اهل السنة ده عشان تبقى عارفين. خلاص. فبيقول لأي اللي وقد روي عنه جواز المغفرة بلا توبة أيضا، حيث قال في قوله تعالى بالجزاء وجهنم الآية هي جزاؤه، فإن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وروي مرفوعا، خد بالك من روي يعني، وروي مرفوعا النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هو جزاؤه إن جزاء، يعني له ربنا جزاء يعمل كتير، لكن ممكن خلاص يعفو عنه. ايه المشكلة؟ ايه المشكلة يعني؟ ان جزاء. وبه قال عون بن عبد الله وبكر بن عبد الله وابو صالح قالوا قد يقول الانسان لمن يسجره عن امر ان فعلته فجزاؤك القتل والضرب، ثم ان لم يجازه بذلك لم يكن ذلك منه ايه؟ كذبا. امال بيبقى منه ايه؟ فضل المغفرة بس. وقد يهددوا لك المسألة في الأخير كما ماشي. قال الواحدي والأصل في ذلك أن الله عز وجل يجوز أن يخلف الوعيد وإن امتنع أن يخلف الوعد. وبهذا ودي قاعدة حفظوها، ودي قاعدة حفظوها، لما قال إن ربنا سبحانه وتعالى هل له أن يخلف الوعد والوعيد؟ في الوعد الله لا يخلف وعده، الله لا يخلف وعده، وهذا كرم الله. وفي الوعيد، وفي الوعيد الله قد يتجاوز عنك، وهذا فضل الله عليك. ماشي. نعم بالله. نعم والله فضل الله علينا كلنا. الله. لهذا ورد السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال من وعده الله تعالى على عمله ثوابا فهو منجزه له، ومن أوعده الله على عمله عقابا فهو بالخيار، إن شاء عذب وإن شاء عفا، إن شاء عذب وإن شاء. طبعا زي ما انت شايف كل الروايات اللي مرت علينا دي محتاجة ايه؟ محتاجة ايه؟ تخريج وتحقيق. سمعان تخريج وتحقيق لازم تاخد بالك من كلامك. لكن هي دي القضية يعني عشان تبقى عارف موقف الكلام ده 99% منه كله صحيح وده منهج اهل السنة والايه والجماعة. لكن في نفس الوقت انا بقول لك طريق عشان تبقى عارف الكلام ده موجود فين والكلام ده موجود فين والكلام ده موجود فين والكلام ده تقدر تقول لي بقى هو دلوقتي زوج الزمخشري وعشان قال في الكلمتين في الاول ما جيش بقى عليه ولا مقدمه يا عم ده بيمدح الزمخشري لا لا لا لا تقبلوش. في ناس كده والله في ناس كده والله يعني في ناس بهذه الصوره بهذا المنوال يسمع بتمدح واحد ما يعجبوش حتى مش عارف انت بتمدحه ليه ولا عشان ايه يقول لك ايه بيمدحه لا لا لا لا سيبه الاخر يلا ما ينفعش ولا سمع اي حاجه. والتحقيق انه لضروره الى تسريع ما نحن فيه على الاصل المذكور لانه اخبار منه تعالى ربنا بيخبر الناس اخبار منه تعالى بان جزاءه ذلك لا بانه يجزيه لذلك تمام لا بانه يجزيه لذلك ده اخبار من الله وربنا اخبر ان ده جزاء فان شاء حقق له هذا الخط وان شاء عفى عنه لا يزيد كيف لا وقد قال تعالى وجزاء سيئة ايه سيئة فكتبها مثله تمام ولو كان هذا إخبار بأنه تعالى يجزي كل سيئة بمثلها لعارضه قوله تعالى ويعفو عن كثير. فربنا اخبر انه بيجزي السيئه بايه بمثلها ده اخبار بس ده لازم يكون لا والله بدليل ان ربنا قال في ايه اخرى ويعفو ايه عن كثير يا عم هو ده منهج اهل الايه اهل السنه والجماعه الذي كان يسير به ابو سعود عليه رحمه الله. اذا هذا الرجل زي ما قلت لك ان تفسير هذا الرجل لابد ان يكون عندك لانه بيأصل فيك العقيده الايه العقيده الصحيحه. لكن في الفقهيات لابد ان تضم اليه وتتبحر وتبقى عارف انه بيميل للمذهب الحنفي. في الاحاديث تبحث وراه وخرج او اذا العالم علماء الحديث يخرج لك ويحقق لك هذا الكلام. في مسائل العقيده خد وانت مطمن يا عم. ليه؟ الراجل على مذهب اهل السنه والايه؟ والجماعه وهناك امثله كثيره جدا في هذا المضمار سنضربها لك ان شاء الله تعالى. وذكروني اذكركم الايه اللي لازم قلت لكم الكلب عن ابي صالح دي مذكوره فين؟ ها؟ في قصه سوره سبأ فكروني بيها ان شاء الله وقدر في يوم الاحد القادم نستكمل حديثنا عن ابي السعود وعن تفسير ابي السعود ولنقف مع مواطن جمال اخرى في تفسير ابي السعود لا غناء لك عنها ولذلك صدرت حديثي بهذه الكلمه. نسال الله العلي العظيم ان يفقهنا في ديننا وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. وان شاء الله تعالى يوم الجمعه القادمه هي الجمعه الاولى في شهر جماد الاول كل عام وانتم بخير في مسجدكم هذا ان شاء الله تعالى خطبه الجمعه. ولا تنسوا لقاءنا يوم الخميس القادم في مسجد ابي بكر الصديق مع استكمال تفسير سوره النبي. القرآن كلام الله فيه نبأ من قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم ما بيننا هو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبال قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله من علم علمه صدق ومن قال به صدق ومن حكم به عدل ومن عمل به أجر ومن اتبعه فاز ونجا ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. القرآن